إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما معنى ملكوت السماوات والأرض؟ الملكوت هنا مصدر مأخوذ من الملك، وأضيفت إليه الواو والتاء للمبالغة، فكأن الله يقول: وكذلك نري إبراهيم عظمة ملك الله سبحانه وتعالى وسعة ملك الله سبحانه وتعالى. وقد أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، ملك الله في السماوات وفي الأرض، وهذا هو الملكوت. فالملكوت إذن هو الملك الفخم العظيم الواسع، والله سبحانه وتعالى له الملكوت العظيم سبحانه وتعالى، ولذلك لا يطلق ولا يوصف بأن له الملكوت إلا الله سبحانه وتعالى، وله الملك الواسع الذي لا ينازعه فيه أحد، بخلاف ملك الناس أو ملك الناس فهو محدود ومقصور ومحدود بزمن ومحدود بمكان لقلته وضعفه وزواله. أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو واسع شامل، لا حد له ولا نهاية له ولا انقطاع له.